والذين

ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مريم ابنة عمران وما صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن وما أدراك ما الحق. Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وحملت الأرض والجبال فدكا كتابك واحدا. فإذا والملك على أرجائك ويحمل عرش ربك فوقهم تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما Thank you. Ha ha ha! زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم في التراب إلى روح متوفاة حجازين مصطفى ربنا يرحمه رحمة واسعة ويفسح لها في قبرها نقض بصرها وجاف الأرض عند جنبيها ويلقيها الأمن من عذابه ويحمي على منها الفاتحة.